الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الأكارم، أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وخاتمةً حسنة، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بما نسمع، إن ربي لسميع الدعاء بر رحيم. واعلموا إن من أكبر ما يحل بالبلدان فيفسدها أو ينزل بالقلوب فيهلكها التعصب الذميم، فالتعصب آثاره سيئة على الفرد وعلى المجتمع. التعصب للأشخاص والتعصب للآراء والتعصب للأوطان والقبلية وغير ذلك حذر منه رسول الله دعوات منتنة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وفي هذا الموضوع يتكلم الشيخ أحمد الشهوبي أبو عبيدة حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأكارم، نحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك، هذا بتوفيقه وتسديده جل وعلا. نسأله سبحانه أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في بيت من بيوته، كما تفضل الشيخ عبد الرؤوف في مقدمته في بيان خطر التعصب. فداء التعصب داء فتاك، فهو علة كل بلاء، جمود في العقل وانغلاق في التصور، وهو من الآفات المهلكة والأمراض المردية، سواء كان على سبيل الأفراد أو المجتمعات، وهو أول داء ابتلي به الخلق. فإبليس اللعين كانت سبب معصيته تعصبه يوم أن قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. تعصب واعتز بأصله، فكان من المرجومين وكان من المطرودين. والتعصب حقيقته، وأعني بالتعصب الذميم، حقيقته هو أن ينصر الرجل قومه أو رأيه على تقديم هواه وإن خالف الشرع. وقيل التعصب عدم قبول الحق عند ظهوره وبيانه، وقد كان هذا الداء متأصلاً في قلوب أهل الجاهلية، حتى قال قائلهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم في النائبات، على ما قال برهانا. فهم ينصرونه سواء كان على حق أو على باطل. وكما قال القائل: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد أرشدي. فعلى المرء أن يحذر من التعصب، قد يكون التعصب للرأي وللطائفة وللشيخ وللقبيلة وللوطن، ووداء فتاك إذا تمكن من القلوب حجبها عن الحق وعن نوره وضيائه. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في وصف أهل الجاهلية وفي وصف كفار قريش، قال الله جل وعلا: جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في هذه الآيات أو في هذه الآية أخبر الله جل وعلا أن الكفار قد امتلأت قلوبهم بالعصبية لآلهتهم لما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وأمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: وما الرحمن؟ تعصبا، فإنهم كانوا يجحدون هذا الاسم لله جل وعلا. ولما أمر الكاتب أن يكتب من محمد رسول الله فأبوا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكان صلح الحديبية فتحا، وكان صلح الحديبية فتحا. ويقول الله جل وعلا في شأن هؤلاء المشركين المتعصبين لباطلهم ولأهوائهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم من الله، من غير هدى من الله، بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعصب لأمر من الأمور بلا هدى وبلا برهان هو عمل من أعمال أهل الجاهلية. ثم ذكر هذه الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية: فهذا من أضل الناس حيث عرض عليه الهدى والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى الدار كرامته، فلم يلتفت ولم يقبل عليه، ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. التعصب من مات عليه مات ميتة جاهلية، فجاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية ليست براية يراد بها إعلاء كلمة الله ونصرة الحق، بل هي راية عمية، قال: يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. يقول الطيبي رحمة الله عليه: وفيه أنه من قاتل تعصبا لا لإظهار دين الله ولا لإعلاء كلمته، وإنما لشهوة نفسه وعصبية لها، فقتلته قتلة جاهلية. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه من ورائه ومن خلفه، فغضب الأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، استغاث بقومه، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فأخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. مع أن لفظ الأنصار والمهاجرين لفظان كريمان جاء في القرآن وفي السنة، لكن لما استعمل في التعصب قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن التفاخر بالأحساب والتفاخر بمآثر الأجداد، لأنه يدعو إلى التعصب. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. والناس بنو آدم، وآدم من تراب. الحديث: بل أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نزجر من تعزى وافتخر بآبائه وأجداده، أن نزجره وأن نعنف عليه بأن نذكره بأصله، بأنه من ماء مهين، وبأنه خرج من عضو أبيه. فقد جاء عند أحمد من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، أي صرحوا بذلك زجرا له وتنفيرا عن دعوى الجاهلية. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة الحنفية السمحة التي تجتمع بها القلوب وتجتمع بها الأفئدة على الحق والهدى، ونهى عن كل سبب يؤدي إلى التفريق ويؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الاختلاف. وقد جاء أن نبينا صلى عند أبي داود أن نبينا رضي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم ووقودها قال الشراح أي جماعاتها الذين يدخلون في النار. وجاء في لفظ من جثي جهنم أي يدخلونها جثيا على الركب. كل هذه الأدلة تدل على تحريم التعصب الذميم وعلى تحريم التعصب للباطل، فعلى المرء أن يتعصب للحق للوحيين، يتعصب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما كان عليه سلف هذه الأمة. وإذا تأملنا في أسباب التعصب لرأينا أسباباً كثيرة، فمنها الجهل بدين الله، فما حل الجهل في بلد إلا وكثرت فيها الأهواء والمحن والفتن، فالجهل داء فتاك يدخل كل بلاء منه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، أي ما حملهم على التعصب إلا الجهل بدين الله والجهل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أسباب أيضا التعصب اتباع الهوى، والهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه من النار. من أسبابه أيضا حب الرياسة وحب الزعامة. من أسبابه التفاخر والتعالي. من أسبابه الغلو في الأشخاص وفي المتبوعين، فينزلونهم منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء عن بعض متعصبة الحنفية أنهم قالوا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوبا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. حملهم على ذلك التعصب، بل قال قائلهم فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. بل يقول الكرخي الحنفي كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة. وقد قال بعض متعصبة الحنابلة، وقد وجد ذلك مكتوبا على كتاب منار السبيل على نسخة خطية، فقد قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وأيضا سئل فقيه حنفي عن زواج الشافعي بالحنفية فقال لا يزوج، وسئل عن زواج الحنفي بماذا بالشافعية قال يجوز قياسا على جواز المسلم بالكتابية. هكذا حملهم التعصب عياذا بالله جل وعلا، بل حملهم التعصب بسبب الجهل واتباع الهوى إلى وضع الأحاديث الموضوعة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثرهم وضعا الزنادقة والروافض، وأيضا من متعصبة المذاهب، فقد قال بعضهم: ما وافق القياس الجلي جاز أن ينسب إلى النبي، ما وافق القياس الجلي جاز أن ينسب إلى النبي. وذكر عن رجل مالكي يقال له أصبغ بن خليل، وكان من متعصبة المالكية في بلاد الأندلس، ولم يكن له دراية بعلم الحديث، فقد بلغ به التعصب لرأي المالكية إلى أن افتعل حديثاً في ترك رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، فوقف الناس على كذبه. ذكر في هذا الحديث أو رواه من طريق سلمة بن وردان عن ابن شهاب عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة، فلم يكونوا يرفعون أيديهم بعد تكبيرة الإحرام. قال أهل العلم، منهم الإمام الذهبي رحمه الله وسلمة بن وردان لم يروي عن ابن هشام عن ابن شهاب، وابن شهاب لم يروي عن ابني أو عن الربيع بن خثيم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه مات في خلافة عثمان، فبان كذبه. وضع هذا الحديث تعصبا، وقد ذكر عن بعض وهو المأمون من الأحناف أنه وضع حديثا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يكون في أمتي رجل أشد عليها من إبليس، وهو محمد بن إدريس يعني الشافعي، ويكون في أمتي رجل كالسراج، وهو أبو حنيفة، أو كما قال يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: لعن الله واضعه. ويقول الحاكم رحمة الله عليه: ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله معرفة بهذا العلم على أنها موضوعة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أضرار التعصب وأثاره السيئة فهي كثيرة، فمنها الإعراض عن الوحيين، فمن ترك الحق شغل بالباطل، ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقول ابن سعدي رحمه الله: فإن من ترك الحق شغل بالباطل، فبنو إسرائيل لما تركوا التوراة والحق الذي أنزله الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام اشتغلوا عياذا بالله بالسحر وبالكهانة، نسأل الله جل وعلا العافية. أيضا التعصب يعمي ويصم عن الحق، ولا يوفق صاحبه بل يبتلى بالزيغ، فهو يصد عن الهوى أو يصد عن الهدى. وانظروا إلى هؤلاء المقلدين، ما حملهم أو ما أعمى أبصارهم وصد بقلوبهم عن الحق إلا التعصب لمذاهبهم، التعصب لمشايخهم، بان لهم الحق فتركوه وأعرضوا عنه. أيضا من أضراره أنه يؤدي إلى تكذيب الرسل وما جاءوا به، فالمشركون أعني مشرك العرب من قريش وغيرها تركوا الحق الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام تعصبا لآلهتهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. أبو طالب وهو في سكرات الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: بل هو على ملة عبد المطلب تعصبا، فإن التعصب يصد عن الحق، وكان سببا إلى الشرك والكفر وتكذيب الرسل. اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذي صدهم عن الحق وعن الهدى، مع أن قلوبهم تشهد بأن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن تركوا ذلك تعصبا لمذهبهم وطريقتهم ودينهم. فنسأل الله جل وعلا العافية. من أضرار وأثاره السيئة أن الحق أن التعصب يدعو صاحبه إلى كتمان الحق وإلى ستره ولو ظهر له، فتراه يدلس ويلبس ويسعى إلى كتم الحق عيادا بالله جل وعلا. أيضا من آثار التعصب أن صاحبه يزدري بغيره، يزدري غيره، وأن صاحبه يحتقر ماذا من خالفه بسبب التعصب ويظن أنه على طريقة سوية. كذلك من آثاره السيئة أنه يدعو إلى الفرقة وإلى الاختلاف. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وأما مظاهره فكما تقدم: التعصب المذهبي، التعصب القبلي، التعصب للوطن، التعصب للأسرة، التعصب للعرق وهو التعصب القومي، التعصب للشيخ. فهذه مظاهره، فعلينا أن نحذرها وأن نكون على حذر من هذه الصور ومن هذه المظاهر. وهناك رسالة نفيسة ألفها العلامة الربيع وهو فارس هذا الفن في الرد على أهل البدع والأهواء وعلى المتعصبة، عنونها بالتعصب الذميم. فأنصح إخواني أن يراجعوا هذه الرسالة القيمة، ففيها خير عظيم. فالواجب علينا إخوتاه أن نتمسك بالوحيين وأن نتعلم وأن نتجرد للحق وأن نسلم لهذا الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أن نرجع إلى علمائنا، وشفاء ذلك العالم الرباني. فعلماؤنا الربانيون هم الذين يربون أهل الإسلام على نبذ التعصب ونبذ التقليد وتعظيم الحق في قلوبهم وتعظيم الحق في قلوبهم. قال نصر بن أسباط أو أسباط بن نصر، قال: كان أبي قدريا وأخوالي رافضة، فنجاني الله بسفيان، فنجاني الله بسفيان الثوري. فاعرفوا لعلمائكم قدرهم، وتمسكوا بغرز علمائكم، واستفيدوا من ردودهم ومن بيانهم لطرائق أهل البدع والأهواء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبني وإياكم الأدواء والأهواء، وأن يجعلني وإياكم ممن يحب الحق ويتعلمه ويعمل به ويدعو إليه وينافح من أجله. وبارك الله في الجميع، في من أشرف وقام وساند وأكرم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه البلاد الطيبة، في مسؤوليها وفي مشايخها وفي دعاتها. فالمسؤولية على الجميع أيها الإخوة الكرام، في بلدانكم، في سهولكم، في جبالكم، في أوديتكم، أينما كنتم، فمسؤولية الدعوة علينا جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب ما قدمه في ميزان حسناته، إن ربي لسميع الدعاء بر رحيم.